الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: ما حكم مسيرة التخرج لخاتمات القرآن خاصة وللخريجات عامة وما يصاحبها من أناشيد؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة، والمتقرر عند العلماء أن العادة محكمة، والمتقرر عند العلماء أن ما لم يرد فيه دليل الشرع فإنه متروك لعرف الناس، فالناس يترك لهم تحديد الصفة التي يعبرون فيها عن فرحهم ما لم تخالف دليل الشرع. فإذا جرت عادة الناس على هذه المسيرة في الاحتفال من باب التعبير عن فرحهم بتجاوز هذه المرحلة فلا أرى في ذلك بأسا، لكن لا على وجه التشبه بالكفرة أو غيرهم. فهذه المسيرات لا أرى فيها بأسا ولا حرجا، حتى وإن كانت مصحوبة بشيء من الأناشيد الخالية من الدفوف، وكانت كلمات هذه الأناشيد تتضمن شيئا من ما يدور في قلوب هؤلاء الطلاب من الفرح والحمد والثناء على ربهم عز وجل، فلا أرى في ذلك حرجا، لا سيما في أيام الفرح، فإنه يوسع فيها ما لا يوسع في غيرها، والله أعلم.